اختار بعض الأيام والشهور وفضل بعضها على بعض، فقد قال إلى الناس يوم الحج الأكبر، فخير الأيام يوم النحر، أفضل أيام الدنيا يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة. واختار من الأزمنة أيضا شهر رمضان، واختار من شهر رمضان العشر الأواخر، واختار منها ليلة القدر، اختار في أيام الأسبوع يوم الجمعة. من هذه الأيام التي اختارها الله سبحانه وتعالى وفضلها على ما عداها من الأيام، هذه الأيام التي نحن بصددها، وهي أيام العشر من ذي الحجة. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا مد في عمر الإنسان فإنما هذا استعتاب له وإعطاؤه فرصة جديدة كي يستدرك ويصلح حاله مع الله تبارك وتعالى. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر رجل فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم ركعتان مما تنفلون وتحقرون، يديدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم.